من عداوة هذا العدو اللدود هذا الدواء ذكر رب الأرض والسماء. يا جولة طويلة وسامحوني لم أستطع الليلة أن أتجاوز الفائدة الأولى من فوائد الذكر التي ذكرها الإمام ابن القيم. يعني بقول لحضرتك ممكن نحتاج 70 حلقة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، والله بدون مبالغة. هذه فائدة واحدة من فوائد الذكر التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، الأولى أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. وقد بينت لك العداوة الخطيرة لهذا الشيطان لتتعرف على فضل الذكر، وأنك لا تتمكن أبدا من دفع هذا العدو اللدود إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أقسم بالله لو لم يكن في الذكر من الفوائد إلا هذه الفائدة لكفى، ولو اكتفيت بها واقتصرت عليها وعدت وخرجت إلى موضوع آخر لوفيت ثم وفيت ثم وفيت. لكن تعالوا بنا لنواصل المسيرة في هذا البستان اليانع الماتع، بستان الذكر ومع فوائد الذكر، وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين. وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الميمونة، وأعود كما ذكرت إلى حضراتكم بعد فاصل قصير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى أن نلتقي بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.